يبقى الصبح وده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انما المكان ما فيش فيه تغير. ولذلك بنقول من قبل المش عارف ايه وبعد ايه، الزمن كله كده. رسول الله جاء ولا حدود في المكان والزمان لرسالته، اي في كل مكان الى ان تقوم الساعه. وحامل منهج لصيانه الانسان. الانسان اللي هيعيش في العالم كله على اختلاف بيئاته وطبائعه والى اخره، وفي الازمنه باختلاف عصورها، ده عايز صيانه حركته. صيانه حركته تيجي ازاي؟ قال لك لا يمكن حراسة أي واحد إلا أن تكون الحراسة ملازمة له هو نفسه ومن ذاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.